السؤال الرابع يقول: قوله عندما فر حكامه في سنة 699 وأصبح إنكار منكر حقا عليه بالفعل لا بالقول والقلب، هل يفهم منه أن العلماء يقيمون الحدود عند عدم وجود الحاكم؟ الجواب على السؤال الرابع أن هذا الكلام هو حكاية ليس فتوى في هل العلماء يقومون أو ما يقومون، ويحكي حكاية، فلا إشكال في هذا الكلام كونه يحكي حكاية، حكاية شيء، والحكم على أن العلماء يقومون بإقامة الحدود هذا شيء آخر، الله أعلم.